بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من الأمثال النبوية، وهذا البرنامج نستعرض فيه جانبا من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ونستعرض فيه جانبا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام قليل، ويتضمن هذا الكلام المعاني الكثيرة والمعاني العظيمة المشتملة على القيم الإسلامية وعلى التوجيهات النبوية. وكان صلى الله عليه وسلم يحرص في كلامه على ضرب الأمثال وتوضيح كلماته بتلك التشبيهات، حتى يكون كلامه واضحا وبينا وسهلا، لأنه صلى الله عليه وسلم يخاطب جميع الناس، فيسمع كلامه الصغير والكبير والذكر والأنثى والمتعلم وغير المتعلم، والذي أسلم حديثا ومن عاش عمرا في الإسلام. ولهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين كلامه بأوضح عبارة وأسهل أسلوب، حتى يفهم كلامه صلى الله عليه وسلم على المعنى الذي يريده. ومعنا في هذه الحلقة حديث من تلك الأحاديث المشتملة على الأمثال وعلى التشبيهات البليغة، فعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. وجاء أيضا هذا الحديث من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. والمتشبع هو الذي يتزين بما ليس عنده، يريد بذلك التكثر وتزيين الباطل. والضرة هي الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وهذه الضرة يكون بينها وبين ضرتها التنافس على هذا الزوج. ولهذا سيأتينا بإذن الله عز وجل أن إذا قالت هذه الضرة: إن زوجي أعطاني كذا وكذا، أو ذهبنا إلى مكان فلاني وهي لم تفعل ذلك، فإن هذا سيكون من باب التشبع بما لم يعطه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الزور هو الكذب والباطل والتهمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين في هذا الحديث أن المتكثر بما ليس عنده، كأن يظهر أن عنده كذا وكذا ويظهر بهذا القول عند الناس، فإن هذا من الزور الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وأن هذا الأمر من الكذب والباطل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بأنه كأن الإنسان لابس ثوبي زور. والثوب هو مثل به النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنه صاحب زور وصاحب كذب، كما يقال لمن وصف بالبراءة من الأدناس: طاهر الثوب، والمراد به هو نفس الرجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلابس ثوبي زور، وجعلهما النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين، ولم يجعله ثوبا واحدا، وهذا للإشارة إلى أن هذا الكذب وقع من وجهين: الأول أن هذا المتحلي بما ليس عنده قد كذب على نفسه، بمعنى أنه خدع نفسه وظن في نفسه أن هذا الأمر واقع له، ثم بعد ذلك صار يحدث به عند الناس. الوجه الثاني أنه كذب على غيره بما لم يعطه، فصار من هذا الوجه كلابس ثوبي زور، بمعنى أنه كذب على نفسه وكذب على غيره. كما أن شاهد الزور يظلم نفسه بأنه شهد بالباطل ويلحقه بهذا الإثم، وكذلك شهد بالباطل فظلم المشهود عليه، إن كان حقا أخذه بغير وجه أو كان ظلما وقع على غيره، فيكون هذا الشاهد قد وقع بالظلم من وجهين، ظلم نفسه وظلم غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا المتشبع أي الشبعان، يعني أنه استغرق نفسه بهذا الشبع، فهو تشبيه لمن يتحلى بالفضيلة التي ليست له، وتشبيه لمن يتحلى بالفضيلة وهو لم يكسبها أصلا. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التشبيه ثوبي زور كأنه لبس رداء ولبس إزارا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه من رأسه إلى قدمه كله متصف بالزور والباطل. وكذلك أن يحتمل أن تكون هذه التثنية، يعني أنه قال ثوبي زور، إشارة إلى أنه قد حصل بالتشبع من حالتين مذمومتين، فقدان ما يتشبع به، وأيضا أنه أظهر الباطل. وهذا الحديث كما يقول أهل العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذه المرأة أرادت أن تؤذي ضرتها وأن تقول وتوصل رسالة إلى ضرتها وهي الزوجة الثانية، أن زوجي فعل كذا وكذا لي، أو اشترى لي الأمر الفلاني، أو خرجنا سويا، أو ذهبنا إلى مكان معين، وهذا الأمر يضر الزوجة الثانية فهو من الأذية وهي محرمة في شريعتنا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور. هل هذا الحديث وهذا القول خاص بهذه المرأة؟ لا، بل إن هذا الحديث عام بلفظه ولا يختص بهذا السبب. وذكر أهل العلم عدة صور، فمن ذلك قالوا أن الرجل قد يلبس لباس الزهاد فيوهم الناس أنه متخشع ومتقشف وزاهد وعابد، ولكن قلبه خلاف ذلك، فهذا من المتشبع بما لم يعطه. وكذلك أيضا من الصور التي ذكرها أهل العلم أن شاهد الزور قد يستعير ثوبين فيتجمل بهما ليوهم أنه مقبول الشهادة، فيأتي هذا شاهد الزور فهو معروف برداءة لباسه، فيستعير ثوبين ويأخذ ثوبين ثم يذهب بهما ويشهد، فإذا رآه القاضي ظنه من أهل الصلاح للباسه وهيئته فيقبل شهادته، أو يكون هذا سببا لقبول هذه الشهادة. فهذا شاهد زور كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يلبس لباس الزور. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. كذلك من الصور التي تدخل في هذا الحديث التعالم والقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، فكم من إنسان يظهر من نفسه في المجالس أنه صاحب علم أو أنه يفهم في أمور الدين أو أمور الدنيا، فيظهر نفسه بأنه متعالم وهو جاهل ولا يفقه شيئا. وأخطر التعالم هو أن يتعالم وأن يتطفل على شريعة الله سبحانه وتعالى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالتعالم إذا رأيت إنسانا يتكلم بعلم ويتكلم بفقه فهذا أمر آخر، وأما إذا كان يتكلم بجهل ويتكلم لهوى فهذا متشبع بما لم يعطى يريد أن يلتفت الناس إليه. هناك أيضا صور أخرى نجدها في من يلبس لباس الزور، كمن يظهر في المجالس ويظهر من نفسه أنه يعلم قضية معينة أو أنه دخل في موضوع معين أو أنه سافر إلى بلدة معينة أو أن يتكثر بمال أو جاه أو منصب، ويزعم مثلا أنه له علاقات مع أناس ومع كبار ومع أو ما شابه هذا الأمر، وهو في الحقيقة خاون وليس عنده شيء من ذلك، فهذا متشبع بما لم يعطى. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من هذا الوصف، فقال سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله: يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة. يعني أنه كلما زاد فهو في نقص، وكلما أراد أن يتعالى وأن يظهر للناس ما عنده من خصال الخير وهو خلاف ذلك، فإن الله عز وجل سيزيده قلة ونقصا والعياذ بالله. وقد يتساءل متسائل فيقول: ما الداعي إلى أن يقول الإنسان مثل هذا الأمر، أو أن يدعي لنفسه علما أو يدعي مالا أو جاها أو منصبا أو يظهر لنفسه مكانة عند الناس؟ هذا له أسباب كثيرة، من ذلك أن يحب الظهور أحيانا فيكون هو أصلا ناقصا وقليل القدر والناس لا يأبهون به ولا يلتفتون إليه، وهذا إما لحاله أو لعدم علم الناس به، فيريد هو أن يلتفت الناس إليه وأن يعطوه مكانة لا يستحقها، فيبدأ يتكلم ويخلط بين الحق والباطل فيتكلم بالباطل كثيرا، ثم يظهر من نفسه هذه المكانة وهو في الواقع خال وخاون ولا يتمتع بأي صفة من هذه الصفات، فهو نقص يكون في الإنسان ويريد أن يكمله. وأحيانا يكون من باب أذية الناس أو التعالي على الناس أو التكبر عليهم أو الرياء والسمعة، هناك أسباب كثيرة ليس هذا محل ذكرها. فلنحرص على أن يعرف الإنسان قدر نفسه وأن لا يتشبع بما لم يعطه وأن لا يكذب على الناس أو يدلس عليهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، ونكمل في حلقة قادمة ومع مثل من الأمثال النبوية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.